فلما قال دعي صلاة أيام أقرأك لا يكون معناها الطهر، مستحيل أن يكون معناها الطهر، ما يقول دعي صلاة أيام طهرك، إنما دعي صلاة أيام أقرأك يعني أيام حيضك، فدل على أن القرأة يراد بالحيض. وكذلك أيضا في لا ما نشير إلى كلام القيم الحقيقة الشيخ يقول قال ابن القيم إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية يعني المطلقات يتلبسن بأنفسهن ثلاثة قروء، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل يتعين، فإنه قد قال للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرأك، وهو صلى الله عليه وآله وسلم المعبر عن الله وبلغة قومه نزل القرآن، فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه، قلنا لكم إن هذا يسمى مشترك، هذا يسمى في اصطلاح الأصوليين يسمى مشترك، فإذا أورد المشترك يعني أورد الشارع المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه، يعني في العدد وفي غيرها، إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، أو إذا لم يثبت، لعل إذا لم يثبت هنا، ويصير هو لغة القرآن التي خطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره. وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذه لغته، فيتعين حمله عليها في كلامه. ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي، وبهذا قال السلف والخلف ولم يقل أحد إنه الطهر. وأيضا فقد قال سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فجعل كل شهر بإزاء حيضة، وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض. وقد أطال كلام القيم وأطال الآخر، فالكلام في هذا جلي وبين، وهذا هو الذي ترجم له المصنف هنا، فقال باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها، يعني بمعنى أن القرآن هنا هو الحيض. فقال عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، طبعا لفظ حيض متفق عليه، حيض متفق أن مراد به الدم وليس لفظا مشتركا بخلاف قرء، القرء المشترك، لكن لما قال بثلاث حيض دل على أن القرآن هو الحيض، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أو هنا شاهدان، شاهد أولا ثلاث والشاهد الثاني حيض، لأنه ترجم لمسألتين، ترجم الاعتداد بالأقراء وتفسيرها، فهذا الحديث يدل على الأمرين، أو له شاهد منا فيه شاهد للأمرين، أن ذات الحيض تعتد بثلاث حيض كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ودليل على أن القرء معناه الحيض بقوله ثلاث حيض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير بريرة فاختارت نفسها يعني لما عتقت، وأمرها أن تعتد عدة الحرة، رواه أحمد والدارقطني، وقد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تجلس أيام أقرائها، وهذا من أقوى الأدلة والتفاسير، تجلس المستحاضة أيام أقرائها، بمعنى أن مستحاضة عندها دم كثير يتجاوز عدد أيام حيضها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الامتناع عن الصلاة فقط أيام أقرائها يعني أيام حيضها، وما تجاوز ذلك من دم الاستحاضة أو النزيف فإنها تصلي، فالشاهد قوله أيام أقرائها. كذلك أيضا قد لم نكن أشرنا إليه وقد يأتي، سيأتي في حديث اللي بعد هذا، عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الترمذي وأبو داود، وفي لفظ طلاق العبد اثنتان وقر الأمة حيضتان، هذا أيضا مسألة أخرى، وإن كان في شاهد لما ترجم له الشيخ وهو الاعتداد بالأقراء وتفسيرها، لكن وهو فيما يتعلق بالأمة، الأمة على النصف من حر من الحرة في العدة، على النصف من الحرة في العدة في كل ما سبق فيما أشرنا إليه في أنواع المعتدات أيضا. فبالنسبة للوفاة تعتد شهران وخمسة أيام، يعني نصف 24 و10. وفي الحيض أيضا طبعا لا يتنصف الحيض، فلا تقول حيضه نص، ولهذا جبر الكسر فكانت حيضتان. وكذلك الطلاق تكون بينونة الكبرى بطلقتين، لأن ما في طلقة ونص، فجبرت فكانت طلقتان، فتنتهي البينونة الكبرى في حق الأمة بطلقتين، وبراءة رحمها أو عدتها بحيضتين. وفيما وذات الأشهر تكون شهرين، إذا كان ليست بذات حيض فإنها الحرة ثلاث أشهر كما في قوله تعالى وثلاثة أشهر، وتكون في الأمة شهران، ما يكون شهر ونص، قالوا شهران باعتبار أنه أيضا يكاد يقابل حيضتين من حيث براءة الرحم، من حيث براءة الرحم. فيما ذكرنا في حينما قلنا إنه إذا ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فإنها قالوا تعتد سنة، كما قلنا باعتبار أنه تسعة أشهر وثلاث أشهر. قالوا بالنسبة للأمة تسعة أشهر وشهرين، فتكون 11 شهر. والتي لم تدري ما والتي تدري ما سببه قالوا إنها إلى أن تبلغ سن اليأس أو يعود حيضها، لكن كما قل أنه فإذا بلغت سن اليأس تعتد ثلاث أشهر، فتكون الأمة تعتد شهرين. وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طلاق الأمة اثنتان، يعني طلقتان، وعدتها حيضتان. فالشاهد أيضا التعبير بالحيضة، فبدل أن يقول قر قال حيضة، فدل على أن القر المراد به الحيض. رواه ابن ماجه والدارقطني، وإسناد الحديثين ضعيف. والصحيح عن عمر قوله عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضة، يعني موقوف على عمر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول نومي كثير وثقيل جدا، ولا أقوم من النوم إلا بعد جهد جهيد من قبل الأهل، كما أني لا أقوم على الساعة المنبهة مهما حصل، وقد نصحني أحد الإخوان بالحجامة وتحجمت، ولكن لا فائدة، علما بأني أقول والأذكار قبل النوم وأنام على وضوء، ولكن لا فائدة. على كل حال ما دام أنك تجتهد فأنت على خير إن شاء الله، ولكن لعلك تحرص على أن تنام مبكرا، أن تنام مبكرا من الليل، لأن عادة الإنسان إذا أخذ كفايته من النوم يكون أسهل في إيقاظه. أما إذا نام متأخرا أو لم يأخذ كفايته فإن النوم يكون ثقيل، ولا شك أن النوم يعني عند بعض الناس يثقل، وكما ذكرت أنت في سؤالك، ولكن اجتهد على كل حال في وبخاصة الحمد لله سؤالك يدل على أن عندك وازعا وعندك إحساس وعندك نوع من المحاسبة، وهذا جيد. ولكن لعلك أن تنام مبكرا وهذا جيد، ولو ذهبت إلى بعض الأطباء المختصين فإنه لعله أن يفيد في هذا. وإلا إذا غلب النوم ولم فعلا تتمكن لم تستيقظ حينما أيقظوك فأنت معذور، باعتبار أن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم، وعد منهم النائم. رجل تزوج بامرأة أبيه صلى الله عليه وسلم وأنجب منها، ثم توفي هذا الرجل وترك الابن فهل يرث أباه والحال هذه نظر لعدم صحة النكاح؟ لا يرث ولا لا يرث، لأن ولا شك أنه فيه هو طبعا النكاح باطل ولا يصح. وغريب أن يكون هذا يعني لأن سئلنا عنه هنا وسئلنا عنه بالأمس، فالأمر في الشرع محسوم ولم يختلف أهل العلم البتة في أنه لا يجوز للرجل أن ينكح منكوحة أبيه، لأن الله عز وجل يقول لا تنكحوا نص ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فلا يجوز بأي حال. ومن فعل ذلك ويعلم الحكم فإنه يعتبر زنا، لكن إذا كان يجهل وهذا بعيد يعني فيكون في شبهة من حيث لكن ما يبدو أنه ينسب أبدا، لأن العقد غير صحيح أصلا، إنما شبهة قد تدرأ الحد. والناس منعوهم ميراث أبي لأن الزواج غير صحيح، هذا هو الذي يبدو أنه لا يرث لأنه ليس منسوبا له، لأن العقد أصلا غير صحيح، لكن قد يكون في شبهة من حيث أنه إذا كان يجهل من حيث أنه لا يقام عليه الحد، لكن ما يبدو أنه ينسب إليه. ولعلي أزيد أراجع المسألة كذلك في حجة الفريضة. حجت الفريضة أو حججت الفريضة وطفت يوم الحج الأكبر، ولكني لم أسع بين الصفا والمروة، وأتيت هذه الأيام ليكمل حجي، ولكن عند التلفظ بالنية عند الميقات قلت لبيك عمرة، لأنني أنوي في هذه الزيارة أن أخذ عمرة بعد أن أتم ما نقص من حجي. لا نعم عليك أن تتم طوافك وسعيك، ويبدو أن لفظك هذا وبخاصة أنك تقول عمرة لأنني نويت أن أخذ عمرة بعد أن أتم ما نقص من حجي، فتكون هذه النية لا أثر لها. أبي متوفى وترك لنا منزلا، مؤجر بمبلغ قدره 700 ريال، ونحن 5 أولاد وبنتين، فكيف يقسم هذا المبلغ؟ لم تذكر هل لكم أم أم لا، فإذا لكم أم فإنها لها نصيبها أيضا، فإذا كان كما ذكرت ليس لكم أم وإنها مجرد 5 ذكور وبنتين، فطبعا المبلغ بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فخمسة أولاد برأسين وبنتين برأس فيكون 10 رأس و 12 رأس، فتقسم 700 على 12، فالخارج من القسمة يسمى سهم، يسمى السهم. للذكر 2 من هذا السهم 700 على 12، طبعا إذا كان ما في أم، إذا كان في أم فإن لها الثمن، وحين تختلف القسمة تختلف القسمة، فإذا كان كما ذكر ليس فيها محصورة الإرث في هؤلاء في 5 أولاد وبنتين، فيكون عدد الرؤوس 10، لأن كل ذكر برأسين فتكون 10 والبنت برأسين، أو كل بنت برأس فيكون 12، فتقسم 700 على 12 وتكون الحاصل تقريبا، اقسمه على كل حال فيها 5 في 12 60 يعني يبقى 80، ها 5 في 11 60 يبقى 10، نزل 100 على 12 فيها أيضا 9 يمكن، ولا 9 في أقل من 9 أيضا، ها لا أكثر من 55 أيضا، ها على كل حال في هذا الحدود يعني في يعني فيكون للذكر 55 مع 55 يعني 110 مع الكسر الباقي أنا ما والبنت لها 55 كل بنت لها 55 مع الكسر أنا ما أنا متأكد من القسمة لكن هذه طريقتها. أما إذا كان في أم فيختلف القسمة فتكون من 8 ثم تصحح على كلام طويل يعني. لماذا لم تبنى الكعبة من الحجر الأسود وما الحكمة أو الحكم في تقبيل الحجر الأسود؟ لا الحجر الأسود هذا نزل من الجنة بينما البقية هي بنيت بالحجر العادي فهذا حجر خاص نزل من الجنة أما البقية فهي حجر عادية. أنا طالب في المرحلة المتوسطة وأقسمت بالله إذا نجحت هكذا أصوم 4 أيام فقط فهل يجوز أن أدفع الكفارة؟ لا ما دامك مستطيع لابد أن تصوم ما دام أنك قادر فلا بد أن تصوم 4 أيام لأن هذا نذر. أما إذا عجزت فنعم تكفر كفارة يمين لكن إذا كنت قادرا فلا تكفيك الكفارة لابد أن تفي بالنذر. هذه المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها ولكن اختلى بها الزوج ولم يطعها فهل عليها العدة؟ نعم المخل التي خلى بها زوجها حكمها حكم الموطوءة بمعنى أنها لها عدة. أما التي لم يخلو بها زوجها ولم يطعها فإنها لا عدة لها فيما يتعلق بعدة الطلاق طبعا الوفاة لها عدة وإن لم يدخل بها المتوفى عنها زوجها إذا توفي وإن لم يدخل بها فإنها تعتد عدة الوفاة. أما المطلقة التي لم يدخل بها لا عدة لها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا خلا بها فالخلوة مظنة الوطء فإنها تعتد بالحيض إذا كانت من ذوات الحيض أو بالأشهر إذا كانت ليست ذات حيض على التفصيل الذي أشرنا إليه قبل قليل. إذا طلق الرجل زوجته 3 طلقات في مرة واحدة وهل يقع الطلاق 3 أو 1؟ وإذا كان يقع 1 ولم يراجعها زوجها في العدة كيف يراجعها بعد ذلك؟ المفتى به أن من طلق 3 بلفظ 1 أنه يقع 3 أنه يقع 3 ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان هناك من يقول بأنه يقع طلقة واحدة. ومن قال إنه يقع طلقة واحدة فإنه كما سألت أنت إذا انتهت عدتها وهو لم يراجعها فإنه لا يعود إليها إلا بعقد جديد وبرضاه. هذا عند من يقول إن الطلاق 3 بلفظ 1 يقع 1 أما من يقول إنه يقع 3 فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما هي كفارة اليمين وهل هو ذنب لذلك جعلت له كفارة؟ لا وليس لأنه ذنب إنما لعظمه وإلا ولا شك أن الحلف باليمين الحلف يعني هو منهي عنه بمعنى أن لكن ليس ذنبا وليس يأثم الحالف إذا احتاج الحلف بل بعضه قد يكون مطلوب بل أحيانا قد يكون واجب اليمين لكن في بعض صوره لكن إذا حلف الإنسان ثم حنث أما إذا حلف ولم يحنث فإنه لا شيء عليه الكفارة إذا حنث كما نقول والله لا أفعلن كذا ثم لم يفعله فحينئذ هذا هو الذي يجب عليه الكفارة وهي في مقابل تعظيم الله عز وجل لأن يعني الحلف هو يعني الحلف اكتسب هذه الخصوصية لأنه مرتبط بالله عز وجل، ولهذا الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم الذي يكثر الحلف، بل الله عز وجل قال في بعض الكفار حلاف حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين، بمع كثير الحلف، وكثرة الحلف مذمومة. لماذا؟ لأن فيها استهانة أو تشير إلى نوع من الاستهانة بالله عز وجل. فلو كان الله سبحانه وتعالى معظما في نفسك وفي قلبك لما اجترأت بأن تكثر من الأيمان. ومن هنا أنك إذا حلفت في يمينك فإنك تكفر استشعارا لعظمة هذا اليمين. وكفارة اليمين ذكر الله عز وجل بقوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإذا وكثير من العامة يظن أنه إذا حنث في يمينه مباشرة يتوجه إلى الصيام، وهذا غلط. على طول يقول أنا ما حلفت وما استطعت أوفي باليمين أصوم 3 أيام، هذا غير صحيح. إنما يبدأ أولا بحد 3، إما أن يطعم 10 مساكين، وإما أن يكسوهم، وإما أن يعتق رقبة، مخير بين 3. فإذا عجز عن هذه 3 فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يقول أنا رجل فاتتني صلاة الظهر وصلاة العصر، هل أصلي الظهر أولا أم إذا وجدت الناس يصلون العصر أدخل معهم الجماعة بنية الظهر؟ نعم تصلي الظهر أولا، حتى ولو كان الناس يصلون الجماعة فلا مانع أن تدخل معهم بنية الظهر، لكنك تقدم الظهر أولا ما دام أن العصر وقتها باقي ووقتها طويل ولا تخشى فواتها فإنك تقدم الظهر. أما إذا كان آخر الوقت وتخشى أن يخرج وقت العصر فإنك تصلي العصر أولا، أما ما دام الوقت باقي فإنك تصلي الظهر أولا. يقول لي ولد متوفى ولم يبلغ عمره 13 سنة و6 أشهر ولم يبلغ وأنا لا معتمر، هل يجوز العمرة عنه الآن في نفس عمرتي؟ وطبعا إذا كان طفل ولم يبلغ فمعلوم أنه ليس عليه تكليف، لكن البلوغ طبعا هو يكون بأحد أمور، إما ببلوغ 15 سنة وإما بالاحتلام، فإذا كان قد احتلم فيكون قد بلغ. طبعا قد يكون لا تعرفه، يعرفه من نفسه، أو بالإنبات، إذا نبت شعر العانة فإنه يكون بلوغ وإن لم يبلغ 15. إذن البلوغ بإحدى 3 أو بأحد 3 أمور، إما بلوغ 15 سنة أو الاحتلام أو إنبات شعر العانة وهو الشعر الخشن، أو بالنسبة للمرأة البنت أن تحيض، يضاف إليها أمر 3 وهو الحيض، فإذا حاضت فإنها تكون بالغة ولو لم تبلغ 15 سنة. فإذا كنت تعرف أنه لم يبلغ بأحد هذه الأمور فهو طفل لم تكن عليه التكاليف، ولكن على كل حال إن فعلت عمرة فيصل الثواب، لكن فيما يبدو أنه ليس عليه يعني محاسبة فيما يتعلق ما دام أنه لم يبلغ لم يكلف. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.